ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وربنا سبحانه وتعالى عظيم وأفعاله عظيمة، ومنها أنه يحيي ويميت ويوجد الأشياء من العدم وبعد العدم، فيخلق الإنسان من تراب فإذا هو حي يرزق. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وهو يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويخرج النبات من الأرض الميتة والسنبلة من الحبة والشجرة من النواة والفرخ من البيضة، يخرج الحي من الميت، وأيضا يخرج الميت من الحي، فالبيض من الطائر والنوى من الشجر، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ولا يقدر على ذلك إلا هو، وهو العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في الأقطار والبحار والقفار وبطون الأسماك وحواصل الطيور وأجواف السباع. يحيي القلوب بنور الإيمان، وهو سبحانه يميت هذه القلوب إذا شاء بسلب الإيمان، ويحيي الرمم بعد موتها، ويميت الأمم بعد عزتها. قال تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وهو عز وجل يبدئ ويعيد، يبدأ الخلق ثم يعيده، يميتنا بالنوم الموت الصغرى ويحيينا بالاستيقاظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم، يقول: باسمك أموت وأحيا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يقولها إذا قام. وربنا يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، فأحياكم في الأرحام أجنة وأخرجكم إلى الدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون. إليه يرجع الأمر كله. وأيضا من أفعاله أنه عز وجل يغضب ويسخط على أقوام بسبب أعمالهم وانتهاكهم لمحارم الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما أغضبونا وغضب الله على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والله يغضب على من قتل مؤمنا، كما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ويغضب على المرأة التي تمتنع من فراش زوجها بلا عذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. رواه مسلم.

أثناء الكلام عن الكسوف في التعليق على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف، ولا يكون ذلك إلا عند سبب العذاب أو مظنته. فعلم أن شوف لاحظ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظوا يا أخوان، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة والصدقة والدعاء لدفع العذاب، وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء عذاب كالزلزلة. طيب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى مجلد 24 صفحة 259، فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون يعني الكسوف سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة. لاحظوا معي يا إخوان، ترى هذه فيها عبرة عظيمة، الكلام هذا فيه عبرة عظيمة، في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 259 يقول ابن تيمية رحمه الله، فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يعني بالكسوف يبين أنه يعني الكسوف قد يكون سببا لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة، وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض. وفي المجلد 35 في صفحة 169 يقول، والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر، قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف لأجل هذا. ويقول أيضا شيخ الإسلام، فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبب تلف وعذاب لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر الآيات كالريح الشديدة والزلزلة إلى آخره. موضع آخر يقول، والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف، والريح العاصف. حدث الكسوف يوم الاثنين الماضي وعلقنا عليه، ونقلنا كلام شيخ الإسلام أن الكسوف قد يكون إيذانا وسببا لحدوث شر أو عذاب ينزل بأهل الأرض، ببعض أهل الأرض، في جزء من الأرض. ما مر أيام يسيرة جدا إلا وإعصار هاتو يضرب هونغ كونغ وجنوب الصين، ويعلن هناك عن مقتل 16 شخصا إثر مرور الإعصار هاتو الذي ضرب جنوب الصين متسببا في دمار كبير. وفي منطقة ماكاو الأكثر تضررا تعرضت المدينة لفيضانات كبيرة، وأظهرت مشاهد لوسائل الإعلام كيف العواصف تهدمت البيوت والأسقف وقلبت السيارات، وكيف تتحرك في السماء بتشكيل عجيب هذه الريح العاصفة وتقلع الأشجار وتأتي بالأمواج العاتية وتضرب الشواطئ وتدخل إلى العماير الكبيرة. وهذه الرافعات المشاريع فقد أصحابها السيطرة عليها لأن الرياح العاتية تدور بها. وانظروا إلى هذه الأمواج كيف تدخل إلى هذه العماير على الشاطئ وتغمر وتنهار جدران وتنقلب مراكب وينقطع التيار الكهربائي. في هونغ كونغ أعلنت حالة الإنذار القصوى من الدرجة العاشرة. انظروا إلى الحاويات، هذه حاويات محملة بالبضائع في الميناء معدة للشحن، كيف تقلب قلبا وأمطار غزيرة وتلغى مئات الرحلات الجوية وتتعطل، طبعا تتعطل أشياء كثيرة في الحركة الجوية، طبعا الناس يصابون بالذعر، المياه تدخل عليهم، دمرت آلاف المنازل وشرد 72,000 شخص. وهكذا تنقلب مراكب وتداهم المحلات والأسواق والمياه تغمر وهكذا. هذا في شرق الأرض، ما يعدي ربما يومان بعدها إلا وإعصار هارفي يضرب بفيضانات غير مسبوقة في الغرب كما حدث الآن في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، عواصف غير مسبوقة وأن أكبر عواصف في تاريخها. وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن إعصار هارفي الذي ارتفعت شدة مخاطره وصل إلى الدرجة الرابعة، وأن زوبعة هذا السحاب نواة الإعصار الذي تم تصنيفه من الدرجة الرابعة يتحرك إلى شواطئ تكساس، وسرعة الرياح تصل إلى 130 ميلا في الساعة، يعني 210 كيلومترا في الساعة، وتعلن حالة الطوارئ، ويجتاح هذا الإعصار مركز صناعة النفط والغاز، ومعدل هطول الأمطار يتجاوز يعني ما هو ما حدث سابقا، وشوارع تتحول إلى ما يشبه الأنهار، وما نزل في هيوستن من الأمطار يعادل ما نزل فيها خلال عام كامل. هناك ضحايا وانتشال للمنكوبين وخدمات الإنقاذ مستمرة. المنطقة التي تتعرض الآن لإعصار هارفي فيها بحسب قناة أو موقع ناشيونال جيوغرافي 2.3 مليون شخص، 2,300,000 شخص، 450,000 شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة الآن، أكثر من 300,000 شخص انقطع عنهم التيار الكهربائي، طبعا إغلاق المطارات، بل حتى الآن الصور أن الطائرات غارقة داخل المطارات، وطبعا حالات الإجلاء، وهناك صور كثيرة تبين حجم الكارثة، وطوارئ الفيضانات تعلن، إخلاء مستشفيات، طبعا مشكلات كبيرة في السدود. أنفاق المياه تحت مدينة هيوستن يقولون أنها لا تستوعب كمية الأمطار، وأنها قد عملت منذ مدة طويلة، ومفاجآت يعني كثيرة تحدث، وتحذير للسكان لا تخرجوا إلى الطرقات، وإجلاء إجلاء عشرات الآلاف من مساكنهم وأوامر بهذا الإجلاء وتذكير بإعصار ريتا وتذكير بإعصار كاترينا وتذكير بإعصار طبعا الكوارث الخسائر الاقتصادية كبيرة لأن صناعة النفط والغاز تتضرر، توقفت بعض أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد وارتفعت أسعار المحروقات وكلفة هذا الإعصار يعني ضخمة جدا. وبعضهم يقول إن الأسوأ لم يأتي بعد، وهذه طبعا رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة تغلق مطاراتها وطرقها الرئيسية وتتسبب فيما تتسببت فيه. الشاهد فعلا رأينا انطباق كلام أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف أن الله يخوف عباده وأنه مرتبط بأشياء، أنه هذا نذير لأشياء تحدث، وفعلا حدثت رأيناها تماما، رأيناها تماما في الشرق في إعصار هونغ كونغ، وفي الغرب الآن في ما يحدث الآن في هيوستن وغيرها. نحن طبعا أهل الإسلام أهل الإيمان أصحاب القلوب الحية لابد أن يعني نتعظ. الله عز وجل قدرة عظيمة، يرسل الرياح، يرسل الأعاصير، يدمر عز وجل ما يشاء، قوته سبحانه ما يعلم جنود ربك إلا هو، فكل واحد يعصي ربه عندما يرى هذا يقول ما هي قوتي أمام قوة الله، فكيف أبارز بالمعصية؟ نتوب إلى الله، نعود إلى الله، نجتهد في الأعمال الصالحة خصوصا ونحن الآن في هذه العشر العظيمة، ونحمد الله على العافية، نحمد الله أننا في عافية وأننا في خير، وغيرنا يعيشون في أخطار وفي أعاصير وفي فيضانات وفي غرق وفي كوارث وفي خوف وفي خسائر وفي تعطيل وفي أنواع من البلايا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ونرى يعني هذه الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويدبر الأمور ويرسل الرياح كيف يشاء، يصرف الرياح كيف يشاء، وكيف ينعقد الأعصار، كيف ينعقد في البحر بهذه الطريقة المذهلة، ثم يتحرك هذا الإعصار ليدمر بأمر الله ما يدمر. فيها موعظة للبشر بلا شك، وفيها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن أصحاب القلوب الميتة ما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرة ولا فائدة. أما أهل القلوب الحية فإنهم يتعظون ويذكرون نعمة الله عليهم ويتذكرون قوة الله ويرجعون إلى الله ويتوبون إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، ونسأله عز وجل أن ينجينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طاعته وشكره. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك. كثير أولئك الذين يشتاقون لحج البيت واعتماره ولا يمتلكون لذلك نفقة الزاد والراحلة، لكن الله تعالى بواسع رحمته شرع لهؤلاء وغيرهم أعمالا يسيرة تعدل في أجرها الحج والعمرة. فمن ذلك أن من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، ومن جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. ومن الأعمال التي تعدل الحج والعمرة ولا يكاد أحد يعجز عنها التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه: ليشهدوا منافع لهم. فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد تكلمنا عن أحكام الأضحية، ونكمل الكلام فيما تبقى من آداب الذبح. أن يسوق الأضحية سوقا جميلا لا عنيفا. فعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلة. ويحد السكين قبل الذبح لأن المطلوب إراحة الحيوان، وهذا من الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ولا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه، ولا يذبح البهيمة والأخرى تنظر لمنافاته للإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتريد أن تميتها ميتات موتات؟ لما ذبح واحد رأى شخصا يذبح بهيمة بحضرة والأخرى تلحظ إليه ببصرها، والآخر يشحذ السكين والأخرى تلحظ إليه ببصرها، تضجع الغنم والبقر في الذبح، ولا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وتضجع على جانبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح، ويأخذ السكين بيمينه ويمسك رأسها بشماله، ومن كان أعسر يحسن استعمال اليسرى أكثر من اليمنى، فإنه يضجع البهيمة على جانبها الأيمن مستقبلة القبلة، ويذبح بيده اليسرى إذا كان ذلك أكثر إتقانا وإحسانا للذبح. أما الإبل فالسنة أن تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى، يعني مقيدة الركبة اليسرى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت بعد نحرها وهي قائمة. يستقبل الذابح القبلة ويوجه الذبيحة إليها، وهذا مستحب. وفي الأضحية أشد استحبابا، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة. والأضحية عبادة، والعبادة تحددها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو عبادة عن العادة، ومن ذلك الأضحية. مجرد شراء الأضحية بنية الأضحية أو ذبحها بنية الأضحية يعد كافيا، والنية محلها القلب. ويشرع عند الذبح التسمية والتكبير والدعاء، التسمية والتكبير والدعاء. إذن هناك ذكر وهناك دعاء، فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. وإذا كانت أضحية عن الغير يقول: تقبل عن فلان. والواجب التسمية وتكفي النية. سنتكلم بمشيئة الله عن اللحوم الأضاحي كيف التصرف فيها، وكذلك عن الجلود وفوائد أخرى ستأتينا إن شاء الله. الإخوة الذين طلبوا إرسال كتاب الأدعية وكتاب طبعا 10 ذي الحجة قد تم إرسال ذلك إليهم. كتاب الأضحية الإلكتروني قد صار جاهزا للإرسال، وسيبدأ أو قد بدأ إرساله إلى الإخوة والأخوات. نذكر مرة أخرى بالرقم لمن أراد أن ترسل إليه، ترسل إليه المواد على واتساب الجوال، سواء كان الحج أو الأضحية أو الأدعية أو عرفة. وستأتي مزيد من الرسائل العلمية إن شاء الله فيما يتعلق بعيد الأضحى وأيام التشريق، وسنعلن عنها إن شاء الله في وقتها. هذا الرقم من شاء أن ترسل إليه رسالة الأضحية على الواتساب أو كتاب الأدعية أو كتاب الحج يمكنه إرسال رسالة إلى هذا الرقم. إذا أراد الحج يرسل له، يرسل حج، كتاب الأضحية أضحية، كتاب الدعاء الدعاء، وسيأتيه إن شاء الله على رقمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة الماضية: ذكر عظيم يستحب الإكثار منه يوم عرفة للحجاج وأهل الأمصار، فما هو؟ والإجابة الصحيحة: هذا الذكر العظيم هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت غفران مروان الحمصي من سوريا. سؤال حلقة اليوم: يحصل التحلل التام للحاج بفعل 3 أشياء، فما هي؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي، وعلى تطبيق البرنامج جائزة المسابقة $100 يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير